كلام الشيخ الإسلام واضح في هذه القضية، وذكره في عدة مواضع من الفتاوى. الأخ يسأل عن قضية تقسيم ابن تيمية لدعاء الميت، وأنه إذا قال يا رسول الله أو يا فلان أغذني أو ارحمني أو تب علي أو ارزقني، هذا كافر بإجماع المسلمين ولا نزاع في ذلك. ما يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن قال يا رسول الله أو يا فلان ادعو الله لي أو اشتعلي عند ربي، هذا قال عن ابن تيمية بأن أمره محدث وبدعة في اتفاق المسلمين، ولم يجزم رحمه تعالى بأنه شرك. وافق شيخ الإسلام جماعات من أهل العلم، ترى هذا في صيانة الإنسان، وترى هذا في مجموعة الرسائل والمسائل للشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وترى هذا جماعات من أهل العلم. ومن هذا القبيل يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى لو طاف على القبر يقصد بذلك الطواف للميت فهذا كفر بإجماع المسلمين، بخلاف لو طاف على القبر يقصد الطواف لله، ما يقصد الطواف على الميت لأن الطواف لله، يعتقد أنه يجوز الطواف على غير الكعبة، فطاف لله على الميت هل يكفر أم لا؟ يقول تبين بأنه بدعة ولا يكون كفرا أكبر، بينما جزم غير شيخ الإسلام بأن هذا من الكفر الأكبر، ولأن هذه عبادة صرفها لغير الله فأصبح شركة، وأن هذا من صنيع المشركين الذي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولأن الله جل وعلا يقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والله أعلم، يكفي هذا.